جعلت مثابة فهوى لها الفؤاد، وجعلت قياما فهي معلم ناصح. حمدا لرب العزة الذي هذا بيته عتيق مهيب لا توفيه المدايح. أتيتك أطمع في مزيدك سيدي، فزد فوق طمعي فأنت المانح. وأتمم لنا نورنا واغفر لنا سيدي، أنت القدير، أنت القدير، أنت القدير، ومعاملك الرابح. الله كبير، الله أكبر كبير، صدق وعده وعفا. يا صاحب البيت، يا صاحب البيت، أذهلتني اللوائح، ما تفتح من رحمة فلا أمسك لها، فيا نعم الرحيم الكريم، فيا نعم الرحيم الكريم الفاتح. فيا نعم الكريم الرحيم الفاتح، لك الحمد، لك الحمد يا رب الكعبة، يا مغيث الملهوفين في المآزق الصعبة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حكيم لم يخلق الخلق سدى ولا هملا حاشاه ولا لعبة. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، من تقلب وجهه في السماء رجاء أن يوجه للكعبة فولاه الله قبلة يرضاها ليستقبلها عشية وضحاها، فهي أنسه التي تنسيه ما أتعبه. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره عدد الطائفين والعاكفين والركع السجود والناظرين إلى الكعبة. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى مثابة، وهنا وصل الحاج إلى مكة. لم أقل وصل للكعبة، أقول وصل إلى مكة، تخطى الإشارة التي كتب عليها ممنوع دخول غير المسلمين، ودخل موحدا مقبلا إلى بيت الله الحرام، ومشى في طرقات مكة وصار مسرعا إليها، تأخذه التلبية وتحدوه التلبية ويحمله الشوق إلى بيت الله الحرام. منذ كان في الطائرة أو الباخرة وقيل له لقد حاذينا الميقات، وهو يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك اللهم حجة في عمرة، أو لبيك اللهم حجا، وهو يشعر بأنه انتقل من إنسان عادي إلى إنسان محرم. وكم هي جميلة مشاعر الحجيج وهم يتساءلون ويبحثون عن كل فقيه، ولا يكاد المحرم يمر بفقيه إلا ويقول له يا شيخ أنا مسست أظفاري، أنا كنت ألعب في لحيتي، أعبث في لحيتي فسقطت مني شعرة، ماذا أفعل؟ يا شيخ أنا نسيت وأمسكت الصابون، ماذا أفعل؟ ما هذا الوجل؟ ما هذا الإحساس المهيب؟ ما هذه الهيبة عندما لبس الإحرام ويشعر أنه وهو يلبس الإحرام أنه لا يدري هذا اللبس الغريب، هذا اللبس العجيب، هذه القطعة من القماش العجيبة التي تلفني، أنا أخاف أن تكشف عورتي، هل أنا مكشوف؟ هل الناس يرونني الآن؟ يعني أنا مستغرب هذا الإحرام، أنا خائف أن يسقط مني، لا بل أشعر أنني خفيف، أنا فرحان وقد تخففت من ملابس الشهرة وملابس المنظرة. يا كل الناس أبيض في أبيض، كل الناس لا يلبسون إلا الأبيض، كل الناس يلبسون البياض، ما هذا الجمال؟ ما هذا النور؟ ما هذه الرقة؟ ما هذه المشاعر؟ يا كل الناس يقولون لله لبيك لبيك، ما معنى لبيك؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك يعني قصدي لك، أريد وجهك يا حاج. من أول لحظة، من أول لحظات الإحرام تقول لبيك، لبيك يا الله. نعم نحن مشتاقون إلى البيت، ولكن حجاج رب البيت. نعم نريد البيت، ولكن ابتغاء وجه صاحب البيت، لا لأجل التقاط الصور مع البيت، لا لأجل المنظرة، لا لأجل تبني الألقاب، لا لأجل الشهرة، لا لأجل الأبهة، لا لأجل التباهي على الناس. لبيك قصدي لك ابتغاء وجهك، لبيك يعني إخلاصي لك. انتبه يا حاج، إنك ستستلم الحجر الأسود وسيشهد لمن استلمه بحق، سيشهد للمخلصين وسيشهد على المرائين، سيشهد للمخبتين وسيشهد على اللاعبين اللهين. لبيك يعني اتجاهي لك، اتجاهي لك، يعني ينبغي ألا أتجه إلا نحو بيتك، فثم وجه الله. لبيك يعني لبي لك، أنا فدا رضاك، أنا فدا شريعتك، أنا مقبل على التضحية، لبي لك حتى لو مت فداك، أضحي لترضى عني. لبيك يعني قلبي لك، قلبي لك، قلبي يعني اللهم ارزقنا التوحيد يا رب، اللهم حقق من قلوبنا الإخلاص والتوحيد يا رب، اللهم جرد قلوبنا يا رب، اللهم طهر قلوبنا يا ربي من الرياء والسمعة والغرور والنفاق والكبر وسيء الأخلاق يا رب. إخلاصي لك، قلبي لك، توجهي لك. لبيك يعني أجيبك إجابة بعد إجابة. لبيك اثنين، لبيك يعني ألبيك مرة بعد مرة، لبيك يعني إذا أمرت بأمر فقلت للسائل، فقلت للآمر حاضر، فإن لبيك يعني حاضر حاضر، حاضرين، يعني أؤمرني وزدني، إن كان أمرك مفردا فأنا أجيبه تلبيتين. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد، إن الحمد، والنعمة، والنعمة، لك والملك، لك والملك، لا شريك لك، لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد، إن الحمد، والنعمة، والنعمة، لك والملك، لك والملك، لا شريك لك، لا شريك لك. انتبه يا بطل، ليست أغنية، ليست أنشودة، إن التلبية عهد، عهد بينك وبين ربك. كم تخيفني كلمة بعض العلماء، إن الساهي في صلاته ربما كتبت عليه كذبة كلما كبر، لأنه يقول الله أكبر فيقول بفمه ما ليس في قلبه. لبيك لا تصلح في يدك سجارة، لبيك لا تكون صادقة ونيتك المعصية، لبيك تكتب عليك كذبة إن كنت تلبي نداء المال في معصية الله، لبيك أخشى أن تكتب عليك كذبة إن كنت تلبي الغرائز والشهوات في معصية الله، لبيك تكون غير صادقة إن خرجت من فم إنسان يعصي الله عز وجل في مراض الناس. اتخذها فرصة، تربى في مدرسة لبيك، ألا ترى هذه الحالة من التماس رضا الله ومن التأدب مع الله عز وجل، وأنت تسأل عن حكم استخدام معجون الأسنان ذو الرائحة، وعن حكم استخدام الصابونة ذات الرائحة. هذه الأسئلة الجميلة تنم عن معنى اسمه التعظيم. لهذا مكتوب، مكتوب على الكعبة، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فقضية أن تعظم الشعائر اتخذها فرصة كي تستمر طيلة حياتك في تعظيم الشعائر. في حلقات التربية ومحاضن التربية التي تجمعني دوما بثلاثة أو أربعة أربيهم، الحمد لله هذا العمل التربوي رب العزة سبحانه وتعالى جعل فيه توفيقا، حين تلتقي العيون لا تكون، لا يكون اللقاء عبر الشاشات وعبر النت وعبر التلفاز، حين تلتقي العيون والأبصار مع المتربين ندرس التعظيم، تعظيم الشعيرة، ما الدليل على عدم مشروعية وضع المصحف على الأرض؟ الجواب: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ما الدليل على عدم مشروعية وضع المصحف وفوقه شيء؟ الجواب: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعود على ذلك، تعود ذلك، خذ من الحج مدرسة التلبية ومدرسة التعظيم. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك، وأن يفتح في قلوبنا أعين التعظيم والإجلال لشعائره وحرماته. ويا أسرار المحبين، بكعبة الحب طوفي واركعي، وبين صفاء الصفا والمروة اسعي وافرحي، وإلى عرفات العرفان قومي وتضرعي، ومن منى إلى مزدلفة نولي المنى ثم ارجعي. فإذا قربت القرابين فقربي الروح ولا تمنعي. أيها الأحباب، شددوا الشوق إلى بيت الله، والسلام عليكم ورحمة الله. أتيتك أطمع في مزيدك سيدي، فزد فوق طمعي فأنت المانحُ.